بدأ بفكرة المجموعات دي، يعني العالم كله عبارة عن كيانات جماعية كده، والمخ ما يفكرش إلا كده. فهذا واحدة من صنف واحد، لأن فيش حاجة زي كده. حتى الغراب ده في أغربة بيضة سودة وحمراء، مش كل أنت بس اللي ما شفتش إلا الغراب الأسود. النوحي ده المصريين يقول لك نوح يعني يسود خالص، لكن في غربان ما هيش سودة. فالحكاية كلها المجاميع. ايه اللي جاب حكاية المجاميع دي؟ احنا كنا بنقول الدليل الاول يعني انت لما تمشي في التصنيفة دي لحد الاخر هتنسى ان كلها موجودة وكلها تتمتع بالوجود، مش هتنسى دي، لان انت بدأت منها. مهما وصلت في التوزيع لحد الاخر في كل منها ايه صفة الوجود او معنى الوجود. هذه دليل. الثاني قائم على فكرة تقسيم. ما هو اذا قلت انا الانسان يعني مفهوم الانسانية اللي هي الحياة زي التفكير صح، وبعدين قعدت اقسمه الانسان اي تقسيمة تشوفها، اما متعلم اما جاهل. والمتعلم ده اما ازهري اما تعليم مدني، والتعليم المدني اما يكون مهندس الى اخر. هتنسى في النهاية انك انت انطلقت من مفهوم الانسانية انه بني ادم. الاخير ده اللي وصلت اللي هو دكتوراه مثلا في الاقتصاد، مش برضه هو بني ادم؟ يعني مهما اوغلت في التقسيم فانك لن تنسى المقسم الاصلي اللي انت بدأت توزعه او تبين اصنافه او اقسامه صح؟ يبقى فيه دايما معنى جوهري يلاحظ في كل ما تحته من الاشياء. في اللي فاتت كنا نتكلم عن التصنيفات العامة، وانا دي بتكلم عن تقسيم، تاخد حقيقة منه وتبدي تقسم فيها، ودخل لها يفرق بين ما يسمى تقسيم وتبديل. يعني انك انت اذا ضممت معنى خاص الى المعنى الكلي الرئيسي يمشي عندك صنف، مش كده ولا ايه؟ بدأنا بالأحياء كائن حي عالم بيولوجي، ولكن بعد كده البيولوجي ده ممكن يكون متخصص في الحشرات بس. الراجل اللي فقدناه في المجمع آخر من فقدناه وهو كان من أعظم الخلق في مصر دينا وعلما وخلقا ولغة، يتقن اللغة العربية أحسن من أي زاد، وكان عميد علوم في عين شمس الدكتور عبد الحافظ حلمي، كان بيولوجي لكن خاص بين الطيور. فبيولوجي في حاجات كتير، الحياة يعني في حاجات كتير. فانت لما تضم مثلا الى الحياة اللي هي مثلا زي ما بيقولوا التغذي والحركة والتوالد اي كائن حي كده، والاخراج الى اخره، خصائص معينة الكائن الحي. لكن تلاحظ انه عاقل او غير عاقل، يجي معك بقى انسان او غير انسان وهكذا. ضم الاخص الى الاعام يولد اصناف جديده، وده كله يعني تفكير منطقي، وهي فكره المجموعات جايه من هنا. فهمني يا شيخ يا شيخ، واحب ان مش فاهم حاجه يسال زيه. فقلنا عندنا سكتين، واحدة اللي هي ملاحظة المجاميع دي، ومهما وصلت في التوزيع على الآخر مش هتنسى المعنى الأصل اللي بدأت منه، هو حاضر في الذهن. وكذلك في التقسيم، إنها تربيد إيه؟ تعدد أفراد كلها متشابهة، إنما التقسيم بيجيب لك أصناف جديدة وحاجات وفروق أخرى ذكرناها بين التربيد والتقسيم. الدليل الثالث اللي هو فيهم على فكرة ايه؟ مين فاكر؟ حسن؟ ده هو ده خش في الشيخ حسن ال اسمه ايه؟ اسمه ايه المهنة بتاعتكم؟ الجرافيك. وزي كده برضه ملمح جديد يدي حاجة تاني ولا ايه؟ ف ايه

الزواج عندنا في الدين الإسلامي زواج مدن، يعني أنا خلاص اتفقت معها وهناك شاهدين، أروح للراجل المأذون وأعمل عقد وانتهى الأمر. لكن هم عندهم الزواج شأن كنسي، شأن ديني مقدس عبارة عن ارتباط روحي، والعقد يكشف عنه، تفهمني؟ فهي مسألة شأن ديني في نظرنا نحن، شأن مدن في الشريعة الإسلامية كده، ما فيش شأن ديني ولا حاجة. لا يجزي عقد البيع والشراء أو عقد أن تبيع نفسك لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. شفت الطفلة الصغيرة بين يدي هنية وقنديل، يعني ظرف حرج، يعني ما يحتملش انك قلنا ينسحب، ينسحب ليه؟ الحقوق اللي عايزين ياخذوها وزياده. طب الليبراليين بيقولوا انتوا ناس رجعيين والاغلبيه رجعيه، انما دول زعلانين ان شاء الله. لجيب الدائره من بابوله واثنين مستشارين، منهم والله واحد من اعقل الموجودين في الجمعيه اسمه ادوارد، كان نائب رئيس مجلس الدوله. نرجع هنا، فبيقول لك انك انت لما تقيم دليل على شيء، ده بيبقى دليل خاص بحاجه انت، لما تقول مثلا ان الانسان كاتب موثوقين دليل على هذا، فمعنى ان والله اللي بيكتب فعلا ويمضي قدامه الثاني عنده الاستعداد ان يكون كاتب، بدليل انه الامي بعد 3-4 شهور يتحول الى كاتب، فهو كاتب بالقوه او كاتب بالفعل. لما تقيم دليل على هذا، ماذا خص واحد معين ولا الجنس كله او النوع كله؟ الدليل لا يكون دليلا الا اذا اعطى، وعشان كده قال لك انه ينفع شاهدا وغائبا وفي الحاله التي اقيم عليها وكل ما يناظرها من حالات، ولا ما فيش دليل. فالدليل عام، وكذلك الدعوه التي يثبتها لازم تكون عامه، ما تبقاش حاله شخصيه. فما دام الدليل عام يبقى المدعى يبقى فكره الوجود إذا استدللنا عليها في الدليل السادس أو الأول أو الثاني أو غيره لازم تكون عامة، ومعنى أن عامة تبقى مشتركة بين الأفراد أو الأنواع أو الأشياء اللي تحتها. واضح الفكرة؟ هأقرأ بقى، لأن هي دي الفضوى في الفصل ده كله. ده الخامس، يبقى لسه في السادس. ولا أرناه ده؟ أرناه الخامس؟ طيب، يبقى عشان نضيق الوقت. يا ده انا لازم امشي فور ولا ايه؟ لسه ما جتش ونص يا لسه ربع ساعه. انت ميقاتي، عارف ميقاتي رئيس وزراء لبنان؟ اسمه ميقاتي زمان، كنا حاجه اسمها ميقاتي، عشان ميقاتي بس اتدرب. اما في مدفع برن، عارف البرن؟ اسمع انت اللي هو يبقى قائم على حاجة كده المسؤولة بتاعت التسلل، في اثنين بيشتغلوا عليه وراه، واحد ميقاتي يمسك الثانية يقول له اضرب انت بس. كان زمان وقد تبنا منه، ما كانش راضين يصدقوا ان احنا تبنا، يعني العنف في السياسة عندنا حرام، ومن ارتكبه لا بد ان يفشل، فضلا عنه هيعمل حاجات غير مشروعه. لانه انا طائف ان انا فقيه، انا مفتي الارهاب، والولد اللي بيستقبل الامر عارف الحلال والحرام وعارف الادله، كل حاجات جيله، الله اعلم في السكه. وهنا في اسم وقد كان وفي ممنوع محرم، مش وقته بقى.

لأنه لم تتحقق شروط، فيكون الشيء الواحد اللي هو الممكن معايا امشي معايا، فيكون الشيء الواحد واجبا ممكنا معا، واحنا قلنا لا ده تناقض، ده والحكم بالتناقض ده محال، وجود النقيضين معا او انتفاؤهما معا الاثنين من قبيل المحال، اذا توجد واحد ترفع الثاني واذا رفع شبث الاخر، صح؟ لكن هنا هو احنا قسمنا طلعت التقسيمة ثلاث حاجات، واجب وده موجود مسلم انه لا يدخل في العدم خط، والذي ليس بواجب طلع في صنفين، صنف ممكن ولازم يتوجد خلاص كل شروط وجود بتحقق، واخر ممكن لكن مش ممكن يوجد، فهو ممكن ومش ممكن، دي ترتبت عليه على اللي ابتدينا منها الشيء، واما تنويع دي فلا يتميزان اصلا، صحح العبارة دي في السطر الاول من صفحة 126، الاثنين دخلوا في مجموعة واحدة ممكن ولازم يتوجد، حل اوانه وموسمه ومكانه وزمانه وصفاته وخلاص اكمل التسع شهور يجي، صح؟ لكن واحد مش عايز يتجوز ويا رب ارزقني الاولاد، الله هذه ازاي؟ هو كونه يرزق الاولاد ده مستحيل؟ هذا من قبيل الممكن العقلي والعادي كله، لكن مش ممكن يبقى عادي الا لما يجهز، لم يضربوها مثل في اللغات الاخرى، الذي يرفع يديه لسماه يا رب ارزقه وممتنع عن الزواج، ايه ده؟ فاذا هيبقى الممكن في صنفين، صنف ممكن ممكن وممكن مش ممكن غير ممكن، اللي ادى للنتيجه دي ايه؟ افتراض تنوع الواجب. فلا يتميزان اللي هم النوعيتين اللي في داخل الممكن اصلا، بخلاف ما اذا كان الوجود معنى واحدا مشتركا لا استحالة ان يكون نسبة المعنى الواحد الى شيء واحد بالوجوب والامكان معا بالنظر الى ذاته، اسف اقرا ثاني، فلا يتميزان اصلا، صحح به في السطر الاول لان عندي في مساحه كبيره بين ان يتميز وان هي يتميزان امشي، بخلاف ما اذا كان الوجود معنى واحدا لاستحاله ان يكون نسبه المعنى الواحد لشيء واحد بالوجوب والامكان معا بالنظر الى ذاته، واللي لاقي في الكلام ده هو حاجه يجي لنا بها الاسبوع الجاي، والجواب هنسيب الجواب المره دي، يعني في هنا اعتراض على الدليل السادس ده نصوره ونفهم في الأسبوع القادم إن شاء الله. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك والله كده من الها أصل الفجر ولبت مصر وحوالينا، الله الله على الأزهر، الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وصفنا مش حنصفنا وكفينا، الله الله.